وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقال المؤلف: باب التيمم، وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. وله شروط أربعة: أحدها العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد أو لخوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه أو تعذر بثمن كثير، فإن أمكنه استعمله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. والثاني دخول الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في أوقات النهي عنها. الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار، ويبطل التيمم ما يبطل الطهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة. باب الحيض. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم. مناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤلف رحمه الله فيما سبق ذكر الطهارة بالماء، سواء كانت لرفع الحدث الأصغر أو لرفع الحدث الأكبر، ثم بعد ذلك ذكر ما ينوب عن الماء عند فقده حقيقة أو حكما، أو نقول عند تعذر استعماله حقيقة أو حكما، وهو التيمم. فمناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، فإن المؤلف رحمه الله ذكر الطهارة بالماء وهي الأصل، ثم بعد ذلك ذكر ما ينوب عن هذا الأصل وهو الطهارة بالصعيد الطيب كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والأصل في التيمم من حيث الدليل الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأما السنة فأحاديث كثيرة كما سيأتينا في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك هكذا. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. وكذلك أيضا حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر من هذه الخمس قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأيضا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. والإجماع قائم، الإجماع قائم على مشروعية التيمم. والتيمم من خصائص هذه الأمة، فإنه لم يكن موجودا في الأمم السابقة، وإنما هو من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك ما تقدم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي من الأنبياء قبلي. وذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال المؤلف رحمه الله وصفته، بدأ المؤلف رحمه الله ببيان صفة التيمم وكيفيته، وقبل أن نبدأ ببيان صفة التيمم نفيد أن التيمم شرع رخصة وتسهيلا على المكلف، فالأصل فيه التخفيف. الأصل في التيمم أنه مخفف فيه، وذلك أنه إنما شرع رخصة وتسهيلا على المكلف. وإذا كان كذلك فإنه لا يشدد في صفته كما سيأتينا إن شاء الله، لأن التيمم إنما شرع للتسهيل ورفع الحرج والتخفيف على المكلف، كما قال الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج في الدين. يقول المؤلف رحمه الله: صفته أي كيفيته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب. وهنا قال المؤلف رحمه الله: الصعيد الطيب. المراد بالصعيد هو كل ما تصاعد على وجه الأرض، كما سيأتينا إن شاء الله في قول المؤلف رحمه الله لما ذكر الشروط، قال الشرط الرابع التراب. فالصواب أن التيمم إنما يكون على كل ما تصاعد على وجه الأرض، سواء كان ترابا أو حجرا أو حصا أو رملا أو غير ذلك أو جبلا إلى آخره، فكل ما تصاعد على وجه الأرض وكل ما كان من جنس الأرض فإنه يصح التيمم عليه. قال: أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب. الطيب الطاهر، ضربة واحدة، فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. هنا قال المؤلف رحمه الله: الصعيد الطيب، كما سلف لنا أن التيمم ليس خاصا بالتراب كما سيأتي توضيحه إن شاء الله، بل كل ما كان من جنس الأرض فإنه يصح لك أن تتيمم عليه. وأيضا قال المؤلف رحمه الله: ضربة واحدة. هذا هو الصواب الذي دل له حديث عمار رضي الله تعالى عنه، يعني أنه يكفي فيه ضربة واحدة، ولا يشترط أن يضرب أكثر من ضربة. وهذا ما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يكفي في ذلك ضربة واحدة، ولذلك ما أورده المؤلف رحمه الله من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيضا مما يدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تيمم على الجدار ضرب النبي عليه الصلاة والسلام ضربة واحدة، فنقول يكفي ضربة واحدة. والرأي الثاني أنه لا بد من ضربتين، وهذا عند أكثر أهل العلم أنه يفترض ضربتان، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، لكنه لا يثبت مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وعلى هذا نقول الصحيح في هذه المسألة أنه يكفي ضربة واحدة. وأيضا كما تقدم لنا أنه لا يشترط التراب، وإنما يكفي أي شيء يكون من جنس الأرض. وسبق أن نبهنا على قاعدة، وهي أن الأصل في التيمم أنه شرع لأي شيء؟ للتخفيف والتسهيل ورفع الحرج. فإذا كان كذلك فلا نكثر من شروطه وتقييداته، فنقول يكفي ضربة واحدة ولا تشترط ضربتان، ويكفي ما تصاعد على وجه الأرض ولا يشترط التراب، ويكفي أيضا أن يمسح كفيه، يكفي أيضا أن يمسح كفيه، ولا حاجة إلى أن يمسح الذراعين. يكفي أن يمسح كفيه كما هو قول المؤلف رحمه الله وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يكفي في التيمم أن يمسح الكفين ولا حاجة إلى أن يمسح إلى المرفقين كما هو قول الأئمة الثلاثة. ودليل ذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وحديث كما أسلفنا حيث بالجهم لما تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار النبي عليه الصلاة والسلام مسح يديه. وأما ما ورد في حديث ابن عمر التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين للمرفقين فقلنا بأن هذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فلا نشترط التراب، لا نشترط التعدد في الضربات، لا نشترط أيضا أن يكون المسح المرفقين وإنما هو الكفين. أيضا هل يفرج بين أصابعه أو لا يفرج كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله؟ نقول لا، لا حاجة إلى ذلك، وإنما يضرب الصعيد ويمسح وجهه وكذلك أيضا يمسح كفيه، فهي عبادة شرعت للتخفيف، تضرب الصعيد ضربة واحدة وتمسح الوجه وأيضا تمسح الكفين. وأشار أيضا ذكر بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الإنسان يضرب الصعيد ويمسح أيضا الوجه، وأما بالنسبة للشعر فيقول بأنه لا يمسح، يعني إذا كان إنسان له لحية أو نحو ذلك قال بأنه لا يمسح الشعر، لأن التيمم ليس فيه طهارة حسية وإنما فيه طهارة معنوية فقط، طهارته طهارة معنوية. وإذا كان كذلك لا حاجة للإنسان أنه يمسح الشعر، بل تضرب وتمسح تمر يديك على وجهك وتمر بها على كفيك وينتهي الأمر. كذلك أيضا قلنا هل يفرج أصابعه أو لا يفرج؟ نقول هذا لم يرد في السنة، بل إذا ضرب ومسح كفى ذلك. كذلك أيضا هل كما ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله هل إذا ضرب يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه؟ يعني ذهب بعض أهل العلم أنه إذا ضرب إذا تيمم بضربة واحدة فإنه يمسح وجهه ببطون أصابعه، وأما بالنسبة لكفيه فإنه يمسحهما براحتيه، يمسح الكفين بالراحتين. لماذا قالوا هذا التفصيل؟ قالوا هذا التفصيل أنه لو ضرب ضربة واحدة ثم مسح وجهه وكفيه يصبح التراب الذي ضرب به يصبح مستعملا فينقلب من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، وحينئذ يحتاج إلى ضربة أخرى. فنقول امسح الوجه ببطون الأصابع وامسح الكفين بالراحتين، لأنك إذا مسحت الكفين بالراحتين ما أصبحت التراب الذي علق بالراحتين ما أصبح مستعملا إلى آخره. وهذا الصواب أننا لا نحتاج إليه، هذا لا نحتاج إليه، وإنما يكفي كما سلف أن يضرب الإنسان ضربة واحدة ويمسح وجهه وكذلك أيضا يمسح ظاهر كفيه، وأيضا لا حاجة إلى أن يمسح الشعر لأن في التيمم. وذكر بعض العلماء رحمهم الله أن الشعر في الطهارة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الشعر في الطهارة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يجب تطهير ظاهره وباطنه، وهذا في الغسل، في الغسل إذا اغتسل إنسان فإنه يجب عليه أن يطهر ظاهره وباطنه. القسم الثاني لا يجب أن يطهر لا ظاهره ولا باطنه، وهذا في التيمم، فهذان طرفان، الطرف الأول في الغسل يطهر ظاهره وباطنه، الطرف الثاني في التيمم لا يطهر لا ظاهره ولا باطنه. القسم الثالث في الوضوء، في الوضوء إن كان الشعر خفيفا فيجب أن يطهر ظاهره وباطنه، وإن كان ثقيلا كثيرا فيجب عليه أن يطهر ظاهره، وأما باطنه فإنه لا يجب عليه أن يطهره. ف فالوضوء فيه تفصيل، إن كان خفيفا فيجب أن يطهر ظاهره وباطنه، وإن كان كثيرا فإنه يجب عليه أن يطهر ظاهره، وأما باطنه فلا يجب عليه أن يطهره. قال المؤلف رحمه الله: وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جائز. يعني إذا تيمم بضربتين، يقول المؤلف رحمه الله جائز، لأن هذا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفي ضربة واحدة، يعني لا يجب عليك أن تضرب أكثر من ضربة واحدة، لكن لو ضربت ضربتين كما ورد عن ابن عمر يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز. أو مسح أكثر من كفين، يعني مسح إلى المرفق، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز لكن لا يجب، لأن الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مسح الكفين فقط، لكن ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى أن هذا الفعل من ابن عمر إنما هو من تشديداته، فإن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يأخذ بأشياء يخالفه عليها أكثر الصحابة أو كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وله شروط أربعة، أحدها العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو لخوف الضار من استعماله. نقول هذا الشرط الأول، الشرط الأول من شروط صحة التيمم أن يعجز عن استعمال الماء، والعجز عن استعمال الماء إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون حكميا، يعني أن يعجز عن الماء حقيقة لا يوجد الماء. وكيف لا يوجد الماء؟ قال العلماء رحمهم الله: لا يوجد الماء في رحله وفي متاعه وفيما قرب منه عرفا. فإذا كان الإنسان لا يجد الماء في بيته وفيما قارب بيته عرفا، الأشياء التي قريبة من بيته عرفا، هنا نقول له أن يتيمم. ودليل ذلك قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أما إذا كان يجد الماء، إذا كان يجد الماء لكن الماء بعيد عرفا، فهذا لا يجب عليه، هذا البعيد له أن يتيمم، له أن ينتقل عن الماء إلى بدنه. فأصبح معنى كونه لا يجد الماء، معنى كونه لا يجد الماء حقيقة، نقول لا يتوفر الماء في بيته ورحله ومتاعه وما قارب بيته عرفا وما قاربه عرفا. فإذا كان الماء موجود قريب عرفا هذا يجب عليه أن يقصده، أما إذا كان بعيدا عرفا فإنه لا يجب عليه أن يقصده. وذكرنا دليل ذلك من قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو لخوف الضرر، هذا حقيقة أن لا يجد الماء لا في مكانه ولا في ما قرب منه عرفا، حكما يتعذر عليه الماء حكما، ذكر أمثلة له: أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد. إذا كان الإنسان يخشى أنه إذا استعمله يصاب بالمرض، مثل إنسان في بدنه قروح، في بدنه قروح أو على أعضاء الوضوء قروح، وإذا أصابت هذه القروح هذا الماء فإنه يصاب بالمرض، يصاب بالمرض. أو كان في شدة برد، شدة برد، بحيث أنه لو استعمل هذا الماء مع شدة البرد لحقه مرض، لحقه مرض. فيقول المؤلف رحمه الله له هنا أن يعدل التيمم. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأيضا قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وأيضا من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة أيضا المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فإذا خشي الإنسان، إذا خشي الإنسان المرض إذا تيمم فإنه إذا استعمل الماء فإنه يعود إلى التيمم. وكذلك أيضا مما يدل لذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فإن عمرا رضي الله تعالى عنه احتلم في ليلة باردة فخشي إن اغتسل خشي على نفسه من الهلاك. يقول فتيممت وصليت بأصحابي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يأمره بالإعادة. لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة. فنقول إذا خشي من استعمال ماء أن يلحقه مرض فإنه يعدل إلى التيمم، وذكرنا ذلك من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا إذا كان هناك برد شديد لا يستطيع معه استعمال الماء أو يخشى على نفسه، يعني إذا كان هناك برد شديد بحيث أنه تلحقه مشقة ظاهرة لا يستطيع معه استعمال الماء أو يخشى على نفسه من مرض ونحو ذلك، فإنه في هذه الحالة يعدل إلى التيمم إذا لم يجد ما يسخن به هذا الماء. أو لخوف العطش، هذه من صور عدم الماء حكما. إذا كان الإنسان معه ماء لكن يخشى على نفسه العطش إن استعمل هذا الماء، فإنه لا بأس أن يوفر هذا الماء لشربه لطعامه، لا بأس بذلك. فإذا كان الماء عنه بعيد عرفا وليس معه إلا ماء يسير، وهذا الماء اليسير يخشى على نفسه إن استعمله أن يصاب بعطش أو يحتاجه لطعامه ونحو ذلك، والماء بعيد عنه عرفا، فنقول لا بأس حينئذ أن يعدل إلى التيمم. يخشى على نفسه العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته، يخشى على نفسه العطش أو المهم يخشى على نفسه أو على نفس محترمة. إذا كان يخشى على نفسه العطش أو على نفس محترمة، سواء كانت هذه النفس المحترمة لبهيمة أو لآدمي، فإنه يعدل إلى التيمم. قال أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه، أيضا هذه من صور تعذر الماء حكما، يعني يخشى على نفسه إذا طلب الماء من عدو، لو خرج الماء حوله قريب عرفا، لكن لو خرج من منزله يخاف على نفسه من عدو أو يخاف على نفسه من لص أو يخاف على ماله أن يسرق أو يخاف على أهله إذا ذهب لكي يأتي بالماء، فإنه في هذه الحالة يعدل إلى التيمم. نعم، ودليل ذلك كما تقدم أن الأصل في التيمم أنه إنما شرع للتخفيف والتسهيل ورفع الحرج، كما قال الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. قال أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه أو تعذر إلا بثمن كثير، أيضا هذا من صور عدم الماء حكما. الماء موجود لكنه لا يشترى إلا بثمن كثير. فيقول مؤلف رحمه الله فإنه يعدل إلى التيمم ولا يلزمه أن يشتريه. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا كان يستطيع شراء الماء بثمن مثله أو بأزيد من ثمن مثله زيادة يسيرة فإنه يجب عليه أن يشتريها. فأصبحت الحالات ثلاث، الحالة الأولى أن يجد الماء يباع بثمن مثله فيجب عليه أن يشتريه وأن يتطهر بالماء، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الحالة الثانية أن يجده بأزيد من ثمنه زيادة يسيرة، فيقول المؤلف رحمه الله يجب عليه أن يشتريه وأن يتطهر به. الحالة الثالثة أن يجده يباع بأزيد من ثمنه زيادة كثيرة، فهنا لا يجب عليه. إذا كان زيادة كثيرة عرفا فإنه لا يجب عليه أن يشتريه، وله أن يعدل حينئذ إلى التيمم. يعني فأصبح عندنا ثلاث حالات، الحالة الثالثة هي التي يجوز له أن يعدل إلى التيمم. والأحسن في مثل ذلك أن يقيد بالمشقة الظاهرة، فإذا كان لأن الناس يختلفون في الغنى واليسر والفقر والحاجة إلى آخره، فإذا كان أزيد من ثمن مثله بزيادة كثيرة بحيث يلحقه في الشراء مشقة ظاهرة، فنقول له أن يعدل إلى التيمم برفع الحرج عنه ورفع المشقة. أما إذا كان إذا زاد زيادة كثيرة ومثل هذا الرجل لو اشترى لا يلحقه مشقة، فيظهر والله أعلم أنه يجب عليه أن يشتري الماء وأن يطهر به. قال: فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله وتيمم للباقي. هاتان مسألتان، يعني إذا تمكن من استعمال الماء في بعض بدنه، مثلا إنسان عليه جرح في يده اليسرى، عليه جرح في يده اليسرى، فهذا كما سلف لنا يجب عليه أن يغسل الصحيح، يعني يجب عليه يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يده اليمنى وكفه اليسرى وبقية يده اليسرى التي ليس فيها جرح إلى آخره. أما الجرح فهذا له أحوال كما تقدم لنا، إن استطاع أن يغسله فإنه يجب عليه أن يغسله ولا حاجة للتيمم. يقول الجرح: إن استطعت أن تغسله فإنه يجب عليك حينئذ أن تغسله ولا حاجة إلى التيمم. لم يستطع أن يغسله فإنه يعدل إلى أي شيء؟ إلى المسح، يمسحه بالماء، فإن تمكن أن يمسحه بالماء فيمسحه بالماء ولا شيء عليه. الحالة الثالثة: إذا كان عليه جبيرة أو خرقة أو شاش أو جبص أو نحو ذلك فإنه يمسحه ولا شيء عليه. الحالة الرابعة الأخيرة: إذا كان لا يتمكن من غسله ولا يتمكن من مسحه، فإنه في هذه الحالة يعدل إلى أي شيء؟ يعدل إلى التيمم، والتيمم يكون بعد نهاية الوضوء ولا يكون في أثناء الوضوء كما ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله، بل قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة، بل نقول إذا انتهى الإنسان من وضوئه فإنه يتيمم عن الجرح الذي لم يستطع أن يغسله ولم يستطع أن يمسحه. وأيضا هل تجب الموالاة بين الوضوء والتيمم؟ أيضا لا، الصحيح أن لا تجب الموالاة بين الوضوء والتيمم. فإذا توضأ الإنسان ثم بعد نصف ساعة أو ساعة تيمم عن الجرح الذي عليه الذي لم يستطع أن يمسحه ولا أن يغسله، فنقول بأن هذا نقول بأنه في هذه الحالة صحيح، نقول بأن تيممه صحيح ولا شيء عليه. ومثل ذلك أيضا لو أراد أن يغتسل، مثل ذلك أيضا لو أراد أن يغتسل أصابته جنابة مثلا وعليه جرح مثلا في فخذه، نقول يغسل الصحيح، وأما غير الصحيح إن استطاع أن يغسله غسله، إن استطاع أن يمسحه مزعه، إذا لم يتمكن من الغسل ولا المسح إلى آخره فإنه يتيمم عنه. ومثل ذلك أيضا لو كان في فمه جرح أو جروح لا يستطيع أن يتوضأ لا يتمضمض ولا يستطيع أن يمسح، فإنه في هذه الحالة يتيمم. أو مثلا في أنفه جروح لا يستطيع أن يمسحها ولا يستطيع أن يغسلها، فإنه يتيمم عنها في نهاية الوضوء. قال: أو وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله وتيمم للباقي. مثلا وجد شيئا من الماء يتمكن أنه يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، أما بالنسبة ليديه ومسح رأسه ورجليه فهذا لا يتمكن من أن يغسل هذه الأشياء. فيقول المؤلف رحمه الله أنه يغسل بالماء الذي وجده، والباقي الذي لم يغسله بالماء فإنه يتيمم عنه، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بشيء بأمر إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. وهذا هو الذي يستطيعه الآن، هذا هو الذي يستطيعه الآن. المسألة موضع خلاف، لكن هذا ما اختاره المؤلف رحمه الله. قال: الثاني دخول الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي. يقول المؤلف رحمه الله: الشرط الثاني دخول الوقت. الشرط الثاني من شروط صحة التيمم أن يدخل الوقت. فمثلا إذا أراد أن يتيمم لصلاة المغرب فلا بد أن تغرب الشمس، أن يدخل وقت صلاة المغرب بغروب الشمس. وإذا أراد أن يتيمم لصلاة العشاء لا بد أن يغيب الشفق، أن يدخل وقت العشاء. وإذا أراد أن يتيمم لصلاة الفجر لا بد أن يطلع الفجر الثاني، وهكذا. ما يكون تيممه إلا بعد دخول الوقت. وهذه المسألة والمسألة الثانية، الشرط الثالث الذي أيضا ذكره المؤلف رحمه الله، هذان الشرطان مبنيان على مسألة أخرى. وهذه المسألة هي: هل التيمم مبيح أو رافع؟ التيمم هذا هل هو رافع للحدث كالوضوء بالماء، أو أنه ليس رافعا للحدث وإنما هو مبيح، يعني أن الحدث لم يرتفع وإنما التيمم أباح لك أن تتلبس بهذه العبادة. هذان الشرطان كما أسلفت مبنيان على هذه المسألة: هل التيمم مبيح أو رافع؟ لأهل العلم في هذه المسألة رأيان. الرأي الأول أن التيمم مبيح، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما مشى عليه المؤلف، أن التيمم مبيح وليس رافعا، وهذا أيضا مذهب الشافعي. واستدلوا على ذلك استدلوا على ذلك بحديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه الثابت في صحيح البخاري، في قصة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا، رآه النبي عليه الصلاة والسلام معتزلا لم يصلي مع الناس، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلما جاء الماء أخذ النبي عليه الصلاة والسلام ماء، فقال دلوا من ماء، فقال: خذ هذا فأفرغه عليك. قالوا: لو كان التيمم رافع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فأفرغه عليك. يعني حديث عمران الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل الذي أصابته جنابه وتيمم، قال النبي عليه الصلاة والسلام له: خذ هذا فأفرغه عليك لما جاء الماء. وأيضا حديث أبي هريرة وأبي ذر غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليتق الله وليمسه بشرته. قالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتق الله وليمسه بشرته هذا دليل على أنه ماذا؟ أنه ليس رافعا وإنما هو مبيح. قال ليمسه بشرته، لو كان رافع ما قال ليمسه بشرته. وأيضا حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما تقدم الحديث، حديث عمرو بن العاص أنه قال: احتلمت في ليلة باردة فخشيت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي. فلما قدم المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صليت بأصحابك وأنت جنوب، صليت بأصحابك وأنت جنوب. فقال النبي عليه السلام: وأنت جنوب. فسماه جنوبا مع أنه تيمم، هذا دل على أن الحدث لم يرتفع وأنه حتى الآن جنوب. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله، وأن التيمم رافع كالوضوء تماما، كالوضوء بالماء أنه يرفع الحدث. لكن الفرق بين التيمم وبين الماء أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى وجود الماء، فإذا وجد الماء يبطل التيمم كما سيأتينا. أما بالنسبة للماء فإنه يرفع الحدث رفعا مطلقا إلى أن يوجد الحدث، يعني يرفع الحدث إلى أن يوجد حدث آخر. أما بالنسبة للتيمم فإنه لا يرفع رفعا مطلقا، وإنما رفعه رفع مؤقت إلى وجود الماء أو إلى القدرة على استعمال الماء إذا كان التيمم لمرض أو لخوف ونحو ذلك. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، واستدلوا على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة قول الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. الشاهد هنا قال: ولكن يريد ليطهركم، فدل على أنه مطهر. وأيضا حديث جابر بن سمرة وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فدل على أنه مطهر، أنه مطهر. وأيضا أن التيمم بدل عن الماء، والبدل له حكم مبدل. فإذا كان الماء رافع، إذا كان الماء رافع للحدث، فكذلك أيضا التيمم نقول بأنه رافع للحدث. يعني التيمم أيضا نقول، وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب، أن التيمم رافع. لكن الفرق بين الماء بين التيمم أن الماء يرفع الحدث رفعا مطلقا، وأما التيمم فإنه يرفع الحدث إلى وجود الماء أو القدرة على استعماله أو بطلان التيمم بحدث. وأما بالنسبة لما استدل به أهل القول الأول الشافعية والحنابلة، يعني من قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران في حديث عمران قوله للرجل: خذ هذا فافرغه عليك، وأيضا قوله: فليتق الله وليمسه بشرته، هذا نقول هذه الأدلة دليل على أن التيمم ليس يرفع رفع مطلق، وإنما يرفع إلى أي شيء؟ إلى وجود الماء. هذا هو الفرق بين الماء وبين التيمم، بين طهارة الماء وبين طهارة التيمم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران: صليت بأصحابك وأنت جنب، هذا باعتبار أو هذا قبل أن يذكر له عمرو رضي الله تعالى عن عذره وأنه خشي على نفسه الهلاك. وعلى هذا نقول بأن التيمم حكمه حكم الماء. فإذا كنا لا نشترط للطهارة بالماء دخول الوقت، فكذلك أيضا لا نشترط للتيمم بالصعيد دخول الوقت. فأنت الآن إذا أردت أن تصلي العشاء، حتى الآن ما دخل وقت العشاء، لك أن تتوضأ الآن. فكذلك أيضا التيمم إذا كنت لا تجد الماء أو لا تقدر على استعماله، لك أيضا أن تتيمم الآن، ولا يشترط دخول وقت، كما أننا لا نشترطه بالنسبة للماء. كذلك أيضا بالنسبة للنافلة وقت النهي، كما أن الإنسان لا أن يتوضأ في أوقات النهي بعد العصر بعد الفجر وقت الغروب وقت الشروق وقت الزوال، له أن يتوضأ أيضا له أن يتيمم. هذا هو الصواب. قال الثالث: النية، فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. النية شرط، النية شرط لصحة التيمم، لأن التيمم عبادة وكل عبادة لا بد لها من نية. ودليل ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن هنا قال المؤلف: إن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقته. هذه المسألة مبنية على ما تقدم، وهي: هل التيمم مبيح أو رافع؟ هل التيمم مبيح أو رافع؟ هذه المسألة مبنية على ما سبق. فهم يقولون بأن التيمم مبيح، وعلى هذا إذا تيممت لعبادة فإنك تستبيح العبادة ومثلها ودونها، ولا تستبيح ما هو أعلى من العبادة، ما هو أعلى منها، أعلى من هذه العبادة. فمثلا أنت الآن تيممت لكي تصلي سنة المغرب، نويت أنك بهذا التيمم تصلي سنة المغرب، هل لك أن تصلي به العشاء الآخرة وليس لك كذلك؟ ليس لك ذلك. لماذا؟ لأنهم يبنون هذا على أن التيمم ماذا؟ ها؟ مبيح. وعلى هذا جعلوا العبادات مرتبة، مرتبة كالتالي. ففي المرتبة الأولى فرض العين، فرض العين. فإذا تيممت لعبادة فرض عين مثل صلاة المغرب تستبيح سائر العبادات، لأن أعلى شيء هو فرض العين. ثم بعد فرض العين فرض الكفاية، فرض الكفاية، لا قبل ذلك النذر، بعد فرض العين النذر، ثم بعد النذر فرض الكفاية، فرض الكفاية، ثم بعد ذلك صلاة النافلة، ثم بعد ذلك طواف النفل، ثم بعد ذلك مس المصحف، ثم بعد ذلك القراءة، قراءة القرآن بالنسبة للجنوب، ثم بعد ذلك اللبث في المسجد. هكذا ترتيب الله. أعيد الترتيب: أولا فرض العين، ثم النذر، ثم فرض الكفاية، ثم صلاة النافلة، ثم طواف النفل، ثم مس المصحف، ثم قراءة القرآن بالنسبة للجنوب، ثم بعد ذلك اللبث في المسجد بالنسبة للجنوب. فأقل شيء ما هو؟ اللبث في المسجد. إذا كان الإنسان جنوب وأراد أن يلبث في المسجد لا بأس أن يلبث بعد الوضوء، لكن ما قدر على أن يتوضأ يتيمم. فيتيممت وأنت جنوب لكي تلبث في المسجد، هل لك تمس المصحف بذلك؟ ليس لك ذلك. من باب أولى أنك ما تصلي صلاة منذورة، من باب أولى أنك ما تصلي صلاة فرض كفاية من صلاة العيدين فريضة. إذا تيممت لصلاة منذورة تستبيح مس المصحف ولا تستبيح مس المصحف؟ تستبيحه لأنه أقل. لكن تيممت لصلاة منذورة تصلي فرض العين ولا ما تصلي فرض العين؟ ما تصلي فرض العين، لأن فرض العين أعلى. وهذا كله كما أسلفت مبني على ماذا؟ مبني على أن التيمم مبيح. لكن إذا قلنا بأنه رافع كالماء تماما ما في حاجة لهذه التفصيلات، نقول هذه التفصيلات لا حاجة لها. فأنت إذا توضأت لمس المصحف مثلا فلك أن تصلي الفريضة فرض عين، لك أن تصلي فرض كفاية، لك أن تطوف، لك أن تصلي صلاة المنذورة إلى آخره. وهذا القول هو الصواب، كما تقدم أن الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، وهو أن التيمم رافع وليس مبيحا. قال الرابع، الشرط الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. يقول لك المؤلف رحمه الله لا بد من تراب، ما تتيمم إلا على تراب، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله والشافعي. واستدلوا على ذلك بحديث حذيفة: وجعلت تربتها لنا طهورا، تربتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تربتها لنا طهورا. الرأي الثاني رأي مالك وأبي حنيفة أنه لا يشترط التراب، كل ما تصاعد على وجه الأرض، التراب والجبال والصخور والرمال وغير ذلك، كل ما كان على وجه الأرض فإنه يصح لك أن تتيمم عليه. ودليل ذلك قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام تيمم كما حدث بالجهم، تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على الجدار، على الجدار. فالصواب أن نقول لا حاجة إلى التراب. وهنا اشترط أيضا قال بتراب طاهر، طاهر دليله قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا، الطيب هو الطاهر. وعلى هذا إذا كان هذا الذي يتيمم عليه نجسا فإنه ما يصح التيمم. له غبار، يقول المؤلف رحمه الله له غبار، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقالوا بأن من هذه تبعيضية، من هذه تبعيضية. والصواب في ذلك، الصواب في ذلك أنه لا حاجة، لا حاجة إلى الغبار لعموم قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا يشمل كل صعيد، كل صعيد حتى الصخر، والصخر ما له غبار، الصخر ليس له غبار. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام تيمم على الجدار، وهذا يدل على عدم اشتراط الغبار. وأيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخرجون وما كانوا يحملون معهم التراب، وإنما يتيممون على وجه الأرض. فالصواب أنه لا يشترط الغبار. وأما قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فمن هنا الصواب أنها ليست للتبعيض، وإنما هي لابتداء الغاية، نقول من هنا لابتداء الغاية. كما لو قلت سافرت من مكة إلى المدينة، إلى المدينة، يعني أن ابتداء غاية السفر من مكة، من مكة إلى المدينة. فالصواب أن من هنا لابتداء الغاية وليست للتبعيض. وعلى هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كان من جنس الأرض، فهذا لا نشترط له الغبار لما تقدم الأدلة، فتيمموا صعيدا طيبا. وأيضا حديث أبي الجهيم النبي عليه الصلاة والسلام تيمم على الجدار إلى آخره. فنقول كل ما كان من جنس الأرض لا نشترط الغبار، وهي يدخل في هذا التراب والرمل والصخر، الصخور والجبال. أيضا لو تيمم الإنسان على الرخام، حتى الحنفية رحمه الله ذكروا قال لو تيمم على صخرة غسلت بالماء، إذا تيمم على هذه الصخرة فإن هذا صحيح، لأنه الآن تيمم على جنس الأرض، فيتيمم على مثل هذا الرخام يكون صحيح. أو تيمم على البلاط، مش الحكم، يكون صحيح لأن هذا من جنس الأرض. أو تيمم على جدار الطين، وش الحكم؟ صحيح. تيمم على جدار من الإسمنت، ها؟ وش الحكم؟ يقول صحيح، لأن الإسمنت هذا من جنس الأرض. يعني إذا كان مبني من البلوك، بلوك الإسمنت، فنقول بأن هذا صحيح. طيب تيمم على جدار مدهون بهذه الدهانات، هل هذا صحيح أو ليس صحيحا؟ يقول هذا ليس صحيح، لأن هذه الدهانات هذه ليست من جنس الأرض، إلا إذا كان على الجدار غبار فتيمم عليه، نقول هنا يصح، لأن التيمم هنا على الغبار، والغبار من جنس الأرض، التيمم هنا على الغبار والغبار من جنس الأرض. مثل أيضا لو تيمم على مثل هذا الكرسي، هذا الكرسي، نقول هذا التيمم لا يصح لأنه ليس من جنس الأرض. أو تيمم على الفرش، نقول لا يصح. أو تيمم على أبواب الحديد أو الخشب، نقول لا يصح. لماذا؟ لأن هذه ليس من جنس الأرض. نشترط في هذه الحالة أن يكون عليها الغبار لكي يكون التيمم على الغبار الذي هو من جنس الأرض. فأصبح عندنا ما يتيمم عليه ينقسم إلى قسمين، من جنس الأرض لا نشترط غبار، وكما قلنا دخل فيه التراب والرمل والصخور والجدران التي من جنس الأرض، والأرض التي أرضيتها أو مادتها من جنس الأرض، مثل البلاط، مثل الرخام، مثل الإسمنت، مثل الطين، هذه كلها من جنس الأرض، هذه يصح أن تيمم عليها. القسم الثاني ما ليس من جنس الأرض، ما ليس من جنس الأرض، مثل الخشب، مثل الفرش، مثل الأبواب أو الحديد ونحو ذلك، ما ليس من جنس الأرض، تقول هنا إذا تيممت عليه لا بد أن يكون عليه ماذا؟ أن يكون عليه غبار لكي يكون التيمم على الغبار الذي هو من جنس الأرض. قال ويبطل التيمم، قال ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة. يبطل التيمم ما يبطل الماء، لأن التيمم بدل والبدل له حكم المبدل، فالماء يبطل بخروج الخارج من الإنسان من بول أو غائط أو ريح ونحو ذلك كما سبق. فكذلك أيضا التيمم يبطل بهذه الأشياء، أكل لحم الجزور، يبطل طهارة الماء، فكذلك أيضا يبطل ماذا؟ ها؟ يبطل أيضا التيمم، كما أنه يبطل طهارة الماء أيضا نقول بأنه يبطل التيمم، وهكذا. ودليل ذلك كما تقدم لنا القاعدة أن البدل له حكم المبدل. أيضا خروج الوقت، وهذا مبني على ماذا؟ على أنه مبيح، مبني على أنه مبيح. والصواب أن خروج الوقت لا يبطل التيمم. فمثلا تيممت الآن لصلاة المغرب، خرج وقت صلاة المغرب، تيممت لصلاة المغرب ثم خرج وقت صلاة المغرب، فنقول بأن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، لأن الأصل بقاء الطهارة. وهذه المسألة من المسائل المرتبة على هل التيمم مبيح أو رافع، وقلنا بأن الصواب أن التيمم ماذا؟ ها؟ أنه رافع، هذا الصواب. قال والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة. القدرة على استعمال الماء، إذا قدر الإنسان على استعمال الماء سواء كان عدم الماء حقيقة أو حكما. حقيقة عدم الماء حقيقة، ما وجد ماء ثم قدر عليه، نقول يجب عليه أن يستعمله ويبطل تيممه ولو وإن لم يحدث، لما تقدم حيث عمران بن حصين في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا فأفرغه عليك لما جاء الماء. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام الصعير طيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. قال المؤلف رحمه الله وإن كان في الصلاة، يعني إذا شرع الإنسان يصلي ما وجد ماء، لم يجد هذا الإنسان ماء ثم شرع يصلي، وفي أثناء الصلاة جاء الماء، هل تبطل طهارته وتبطل صلاته أو نقول بأن صلاته لا تبطل؟ العلماء في ذلك رأيان، العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان. الرأي الأول أن طهارته تبطل، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، مذهب الإمام أحمد الطهارة تبطل. ودليل ذلك قول الله عز وجل قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا الآن وجد الماء. وأيضا مما يدل لذلك حديث عمران بن حصين فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذ هذا فأفرغه عليك، فدل على أن طهارة، دل على أن طهارة التيمم قد بطلت. قلنا بأن الرأي الأول أن التيمم يبطل فتبطل الصلاة لما تقدم من حيث عمران، وأيضا تقدم حيث أبي ذر وأبي هريرة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. والرأي الثاني أنه لا تبطل، أن طهارته لا تبطل، أنه لا يخرج من الصلاة، أنه لا يخرج من الصلاة ويمضي في صلاته بقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. والأقرب في مثل هذه المسألة أن يقال إن صلى ركعة ثم جاء الماء، أو نقول إن صلى ركعة ثم قدر على استعمال الماء أتم صلاته، وإن صلى أقل من ركعة فإنه يخرج من الصلاة. ويدل لذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهذا الرجل قد أدرك ركعة من الصلاة ويكون مدركا بالصلاة. نعم، هذا هو الأقرب في هذه المسألة التفصيل. قال رحمه الله: بقينا قبل أن ننتقل عن باب التيمم، بقى علينا مسألة: هل يتيمم لخوف فوت العبادة أو لا يتيمم لخوف فوت العبادة؟ هذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فجمهور أهل العلم أنه لا تيمم لخوف فوت العبادة، يعني إذا خاف أن تفوت عليه العبادة فإنه لا يتيمم بذلك، إنما التيمم فقط إذا لم يجد الماء كما تقدم، أو تعذر عليه أن يستعمل الماء، يعني إذا تعذر عليه الماء إما حقيقة أو حكما، أما ما عدا ذلك فإنه لا يتيمم له. وهذا رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله، وإن كانوا لا يطردون هذا، يعني إن كانوا يستثنون بعض العبادات. والرأي الثاني واختيار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يتيمم لخوف فوت العبادة، إذا خاف الإنسان تفوته العبادة فإنه يتيمم لها. فمثلا لو أن الإنسان في صلاة الجمعة مثلا وسبقه الحدث، ولو ذهب يتوضأ وخرج من الجامع فإن الصلاة تفوت عليه، فعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يتيمم ويصلي. أو مثلا في صلاة العيدين لو أنه سبقه الحدث مثلا وذهب لكي يتوضأ ثم يرجع إلى آخره قد فات صلاة العيدين، أو مثلا جاءت جنازة وشرع الناس في الصلاة فيها ولو ذهب لكي يتوضأ إلى آخره فاتته صلاة الجنازة إلى آخره، فعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأنه في هذه الحالة إذا كانت العبادة يخشى على أن تفوت أنه يتيمم لها، يعني يتيمم لها. ويستدل لذلك بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تيمم للصلاة على الجنازة، وأيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حياته بالجهيم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه لم يرد السلام حتى أقبل على الجدار ثم تيمم على الجدار ثم رد السلام، رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام، وتيمم لكي يذكر الله عز وجل على طهر. ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني كرهت أن نذكر الله إلا على طهر. ومثل ذلك أيضا لو خشي فوت وقت الصلاة إذا كان غير معذور، أما إذا كان معذور فوقت الصلاة حين زوال العذر، يعني إذا كان نائم أو ناسي وقت الصلاة حين زوال العذر، لكن إنسان غير معذور فخشي أن يفوت الوقت، يعني إنسان لم يجد الماء إلا في آخر الوقت وخشي إن شرع يتوضأ أن يفوت عليه الوقت، فعند شيخ الإسلام أنه يتيمم ويصلي. أو خشي مثلا أن الماء يعني ما يصل إليه إلا بعد خروج الوقت فإنه يتيمم ويصلي. قال رحمه الله: باب الحيض ويمنع 10 أشياء فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام إلى آخره. الحيض في اللغة السيلان، الحيض في اللغة السيلان، ويقال حاض الوادي إذا سال، ويقال أيضا حاضت الشجرة إذا خرج منها سائل أحمر. وأما في الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة، دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة. والحيض كتبه الله عز وجل على بنات آدم منذ أصل الخلقة، وليس مبتدأ كما ذكر بعض أهل العلم أن الله عز وجل فرضه أو كتبه على نساء بني إسرائيل، لا، بل الحيض كتب على بني آدم منذ أن خلقهن الله عز وجل، بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. قال: ويمنع 10 أشياء فعل الصلاة، يمنع فعل الصلاة، فإذا حاضت المرأة فإنه لا يجوز لها أن تصلي، نعم لا يجوز لها أن تصلي. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وهذا في الصحيحين، قول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا في الصحيحين. ففعل الصلاة ما يجوز ولا يصح من المرأة الحائض. أيضا وجوبها ما تجب عليها، لا تجب عليها الصلاة، ودليل ذلك ما تقدم من حديث عائشة قالت: كنا نؤمر، كنا نحيض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولو كانت الصلاة واجبة لأمر الحيض بقضائها. لكن نستثني من ذلك حالتين، نستثني من ذلك حالتين: الحالة الأولى إذا أدركت من أول الوقت مقدار ركعة فإنه يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت. مثال ذلك، مثال ذلك أذن العشاء، الآن أذن العشاء، العشاء يؤذن 7:55، امرأة أذن عليها العشاء ثم بعد ذلك مضى قدر ركعة، الركعة مثلا نقدرها بدقيقتين، مضى عليها قدر دقيقتين ثم حاضت لم تصلي، حاضت قبل أن تصلي، فإنه يجب عليها إذا طهرت من حيضتها أن تقضي هذه الصلاة، صلاة العشاء. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فيجب عليه هذه صلاة العشاء، أدركت من وقتها قدر ركعة فيجب عليها، يجب عليها أن تقضيها. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا يجب أن تقضي، شيخ الإسلام يقول لا يجب أن تقضي، لأن نساء الصحابة كنا يحضن في وسط الوقت، ومع ذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمرهن بالقضاء. لكن الأقرب في مثل هذه المسألة والأحوط أن تقضي بهذا الحديث، ما دام أنها أدركت ركعة فإنه يجب عليها أن تقضيها. الحالة الثانية إذا أدركت ركعة من آخر الوقت، أدركت ركعة من آخر الوقت، يعني عندنا امرأة حائض، عندنا امرأة حائض قبل خروج الوقت بمقدار ركعة فأكثر، طهرت من حيضتها، فنقول يجب عليها إذا اغتسلت أن تقضي هذه الصلاة. فمثلا المغرب يخرج وقتها مثلا كما في الأذان 7:55 مثلا، امرأة حائض قبل خروج وقت المغرب بمقدار ركعة فأكثر، يعني 7:07 إلا إلى آخره، طهرت من حيضتها، طهرت من حيضتها، فنقول يجب عليها أن تصلي هذه الصلاة لأنها أدركت من وقتها قد ركعة، فما دام أنها أدركت من وقتها قد ركعة فيجب عليها أن تصليها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال: وفعل الصيام أيضا لا يجوز لها أن تصوم، لكن يجب عليها أن تقضيه، يجب عليها أن تقضي الصيام. فالصيام هذا المحرم على الحائض, ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في صحيح البخاري: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ والمرأة إذا طهرت بعد طلوع الفجر ما يصح صيامها ذلك اليوم. يعني لو طهرت بعد طلوع الفجر ما انقطع عنها الدم إلا بعد طلوع الفجر بلحظة واحدة نقول ما يصح صيامها ذلك اليوم. ولو أنها انقطع عنها الدم قبل طلوع الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصيامها صحيح. ولو أنها حاضت خرج منها دم الحيض قبل غروب الشمس ولو بلحظة واحدة فصيامها باطل, نقول يصح. فلا بد ألا ترى دم الحيض من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولو أحست بانتقاله ولم يخرج إلا بعد غروب الشمس فصيامها صحيح ويجب عليها القضاء. الصوم يجب عليها أن تقضيه, ولما تقدم من حديث عائشة: كنا نحيض على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال: والطواف. الطواف أيضا لا يجوز للمرأة المحرمة أن تطوف وهي حائض. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما حارت قال النبي عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. افعلي, وهذا في الصحيحين, افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري. وهذا ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله جوز هذا, يعني طواف الحائض في حال الضرورة, يعني في القوافل التي تأتي من أماكن بعيدة, مثلا تأتي من المشرق من الهند من المشرق كالهند مثلا من أماكن بعيدة, أو مثلا من المغرب من أماكن بعيدة, يلحق مشقة في انتظار المرأة وهي حائض. لأن المرأة في هذه الحال إما أن تنتظر هذه القافلة فيكون في مشقة, أو نقول بأنها محصرة وتتحلل وترجع وهي ما حجت, تتحلل من حجها وترجع وهي ما حلت, أو أنها تطوف. فرخص شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه الحالة الطواف. أما الذي قريب من داخل البلد إلى آخره أو قريب من فهذا لا يرخص له في ذلك, إما ينتظر أو يعود, تبقى المرأة محرمة. الذي رخص شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المرأة لتأتي من أماكن بعيدة يكون فيه ضرر ظاهر. نعم. قال: وقراءة القرآن. نعم. قراءة القرآن أيضا هل يحرم على الحائض أن تقرأ القرآن أو لا يحرم؟ هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن, وهذا قول جمهور أهل العلم. هذا قول جمهور العلماء أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن. والرأي الثاني, رأي الإمام مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام, أن الحائض لها أن تقرأ القرآن سواء كان ذلك من وراء حائل أو كان ذلك عن ظهر قلب. بل قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: يجب عليها أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه. إذا خشيت نسيان القرآن يجب عليها أن تقرأه. أما الذين قالوا بأنها لا تقرأ فاستدلوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن, وهذا ضعيف. فأما الدليل على أنها تقرأ فكما قال الشيخ الإسلام أنه ليس هناك دليل على المنع من قراءة المرأة للقرآن. وأيضا ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم قال: افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ومما يفعله الحاج ماذا؟ قراءة القرآن. مما يفعل الحاج قراءة القرآن. وكما ذكر شيخ الإسلام أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحضن, ومع ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمنعهن من قراءة القرآن، فلم يمنعهن من قراءة القرآن، كما أنه لم يمنعهن من الذكر والدعاء إلى آخره. فالصواب أن قراءة القرآن أن هذا جائز ولا بأس به للحائض. ومس المصحف، يعني مس المصحف أيضا يقول المؤلف لا تمس المصحف، وهو تقدم لنا في نواقض الوضوء أن المحدث يحرم عليه أن يمس المصحف، والحائض محدثة فلا يجوز لها أن تمس المصحف، وهذا صواب. واستدللنا على ذلك بقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، قلنا بأن هذه دلالة إشارة. وأيضا حديث عمرو بن حزم وفيه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وأيضا وروده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. فنقول المحدث لا يمس المصحف. يعني الدقائق الباقي نشوف نقرأ نصنا قبل